إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دروس في العقيدة الإسلامية. برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم. تقديم يوسف العقيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، حياكم الله إلى حلقة جديدة في البرنامج الأسبوعي دروس في العقيدة الإسلامية، والذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم عضو هيئة كبار العلماء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله بالجميع. اللهم آمين. لازلنا مستمعين الكرام معكم في هذه الدروس، دروس من العقيدة الإسلامية، حيث توقفنا في باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، وكنا قد استعرضنا آيات الباب ونصوصه، ثم توقفنا عند قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فضيلة الشيخ، لو بينتم بارك الله فيكم الأحكام التي تضمنتها هذه الآية العظيمة من آيات الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال الشيخ رحمة الله عليه: باب من الشرك الاستغاثة بغير الله أو يدعو غير الله. واستدل بأربع آيات وأثر، فتقدم الآيتان الأوليان تقدم شيء من الكلام حولهما، والآية الثالثة هي التي تفضلت بتلاوة معظمها وهي قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فما أعظمه من أسلوب واضح، وما أعظمه من معنى للعاقل اللبيب الذي يريد السعادة في الدنيا والآخرة، حيث ذكر الله سبحانه في هاتين الآيتين ما يترتب على دعاء غير الله، لأن دعاء غير الله يشعر بانصراف تعلق الإنسان بمخلوق مثله لا ينفع ولا يضر. والتعلق الحقيقي النافع وعدمه الضار هو التعلق بالله الذي بيده ملكوت السماوات والأرض وبيده الخير كله. وذكر في هاتين الآيتين خمس صفات، كل واحدة منها تكفي العاقل لتردعه عن التعلق بغير الله دعاء أو استغاثة. أولا، الحكم على من دعا غير الله أو استغاث بغير الله، الحكم عليه بالضلال. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله. هذه مسألة، فلو لم يأتي من الحكم عليه إلا الضلال لكفى رادعا وزاجرا. وأضل أي ما أحجد منه عن الطريق وما أضيعه، من كانت هذه صفته، وهو الذي يدعو غير الله لجلب النفع أو دفع الضر. ومن أضل ما يدعو من دون الله. الصفة الثانية: من لا يستجيب له. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن هذا المدعو لا يستجيب، بمعنى لا يملك أن ينفع من دعاه ولا من عبده ولا من صرف له شيئا من حقوق الله، لا يستجيب له. ومن أظل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له. وإذا كان لا يستجيب فما الذي تطلبه منه أيها الإنسان؟ فلو لم يأتك أو لو لم يكن من الصفات في المدعو إلا كونه لا يستجيب كفاك رادعا وزاجرا وزاهدا به. من لا يستجيب له؟ إما إنه حجر أو شجر أو قبر أو مخلوق لا يملك نفعا ولا يدفع ضرا. فالمقصود أن تحقيق رغبتك وتحقيق مطلبك لا يستطيعه، والعاقل الفاهم لا يستغيث ولا ينادي إلا من يملك حاجته، الله المستعان، والذي بيده ملكوت السماوات والأرض، والذي بيده كل شيء، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا المدعو قد لا يكون فيه حياة أصلا، وقد يكون فيه حياة لكن لا يملك، فهاتان صفتان تكفي إحداهما رادعا للعاقل السليم بأن لا يتوجه إلى غير الله بل يتوجه إلى الله وحده. الصفة الثالثة أن هذا المدعو من دون الله غافل عن الداعي، واسمع قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ما فيه طمع يستجيب له في الدنيا، وإذا جاءت يوم القيامة من باب أولى وأحرى. أضف إلى ذلك أنه غافل عن دعائه، وهم عن دعائهم غافلون، إما لأنهم أموات أو لأنهم جمادات أو لأنه لا يملك، غير قادر، لا يملك نفعا ولا لا يملك جلب نفعا ولا دفع ضر. نعم. فكأنه غافل. فدل على أن المستحق للدعاء والتعلق به هو القادر على النفع والضر، السميع البصير. ادعو ربك تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. ودل على أن من دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله أن يكفيه أنه موصوف بالغفلة، والغفلة حيث وضع الذي لا يقدر عليه إلا الله في جانب هذا الغافل، وهم عن دعائهم غافلون، إما أنهم لا يسمعونهم أصلا أو أنهم يسمعونهم لكن لا يستطيعون. فالمقصود لو لم يأتي للمسلم زيادة طمأنينة لقلبه وتعلق بربه إلا أن يعرف بأن من يعبد من دون الله غافل عنه، غافل، فضلا عن أنه يستطيع، حتى ولو كان يسمعه أو يبصره من بني آدم أو من الجن، لكن لكونه لا يستطيع جلب نفع أو دفع ضر فكأنه غافل، لا فرق. فإذا جمع بين الغفلة وبين عدم القدرة فداعيه أغفل منه وأغفل، وهم عند وعائهم غافلون، ولهذا وصفه الله بالضلال: ومن أضل ما يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة عند وعائهم غافلون. الصفة الرابعة أنهم إذا حشروا يوم القيامة، لأن الله قال في الدنيا وهم عند ما هم غافلون. نعم. معناه في الدنيا. إذن قد يقول ما الحال في الآخرة؟ الحال قد يقول من دعا غير الله أريد نفعه في الآخرة. فأخبر الله سبحانه وتعالى أنه لا نفع عندهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. ففي الآخرة وإذا حشر الناس أي يوم القيامة كانوا لهم أعداء. لا يكفي كونهم أعداء كونهم غافلين وانتهى، بل سيتبرؤون منهم ويعلنون أنهم لم يأمروهم. فإذا كانوا قد أمروهم وقد قبلوا منهم اشتركوا، لأنهم أصبحوا طغاة. نعم. بمعنى أنهم وضعوا أنفسهم موضعا لا يصلح إلا لله، رضوا بذلك ورضوا بذلك. نعم. فإن لم يعلموا أو لم يرضوا خسر الداعون. والأموات ما لم يرضوا لا عليهم، فإن ماتوا وهم راضون فهذا بلا شك ولا ريب أنه لا تؤمن التبع عليهم، لأنهم ماتوا وهم راضون. هم راضين بذلك. أي نعم، هم راضون بذلك. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، هذه الصفة الرابعة. نعم. تكفي تنفيرا عن التعلق بغير الله لو لم يأتي الله هذه. المقصود هنا وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، يعني نعم. الآلهة التي استغيث بها أو عبدت من دون الله هي التي تكون عدوة لي. نعم. تعلن العداوة يعني هناك. الذين المتعلق بهم. نعم. والمدعوون من دون الله والمستغاث بهم من دون الله. وإذا حشر الناس كانوا أي المعبودين من دون الله كانوا لعابديهم أعدى. نعم. في آيات كثيرة تدل على التبرؤ. نعم. تبرؤون منهم يوم القيامة كل نفسي نفسي كانوا لهم أعداء. الصفة الرابعة أنهم الخامسة أنهم كافرون بعبادتهم أي جاحدون لها ولم يرضوا بها وكانوا بعبادتهم كافرين. هذا إن كان في الدنيا ولم يرضوا ولكن ما استطاعوا هذا أمرهم من الله، قد يكون معذورين. وقد يقصدوا في الآخرة وكانوا بعبادتهم كافرين أي يوم القيامة سيتبرؤون منهم كما في الآية الأخرى كما تبرأنا فيتبرؤون منه كما تبرؤوا منهم. فكل واحد يتبرأ من الثاني. فإن كانوا بالدنيا رضوا هؤلاء المعبودون فإنهم شاركوهم في الإثم ثم تبرؤون منهم في الآخرة. وإن كانوا لم يرضوا وهؤلاء العابدون أحسنوا بهم الظن أنهم مصلحون وأنهم صالحون تبرأوا منهم في الآخرة نعم. فأصبحوا كافرين لعبادتهم وجاحدين لصحتها يوم القيامة. فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فما أعظمها من آية يجب على كل من في قلبه مثقال ذرة من إيمان أن يتأملها، لعل الله أن يبعده عن التعلق بغير الله، لا دعاء ولا ركوعا ولا سجودا ولا نذرا ولا يعني لا يصرف شيء لمخلوق لا يصح صرفه إلا لله. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، ولعلنا في ختام هذه الحلقة ووقت البرنامج جلف ضنفاسة أن نذكر بأنه إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة لعلنا نتعرض للآيات المقابلة لهذه الآية مما حث الله عز وجل فيه عباده على أن يدعوه سبحانه وتعالى، وأنه قريب منهم في قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إخوتنا المستمعين الكرام، في ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم الذي تفضل بإبانة وتوضيح هذه الآية العظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وبما قلنا، إنه سميع مجيب. وحتى موعد قادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم يوسف العقيل.